الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة، وأخبرني محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثنا، وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم، وأخبرنا محمد بن علي أن صالح بن أحمد حدثهم. قال: قلت لأبي: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم؟ قال: وإيش بقي؟ وإيش بقي؟ نعم. هذا لا يكلم، قال يا رب أحساق ولا يجالس. أكلم الإمام أحمد رحمه الله، يقول يعني يقول لفظي بالقرآن مخلوق يكلمه، قال إيش بقي؟ يعني إيش بقي لما تكلمه؟ يعني ما يكلم، قال هذول لا يكلمون خلاص. رحمه الله كان حازم في عدل أهل البدع من سار، من يزلوا أهل البدع عظيمة بدخلته القرآن، وكان هؤلاء يعني الدول الآخرين اللي هو يكون لفظي بالقرآن مخلوق تلبيس عشان يلبس، لأن يعني لفظي بالقرآن يشمل صوت القارئ والكلام القرآن، فلما يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهي تلبيس، لكن يقول هذول أشر من يقول القرآن مخلوق، الشاهد أنه حتى يقول له كلامه لا يتكلم، يقول إيش بقي لما تروح تكلمه؟ إيش بقي بقى؟ ما يتكلم. آخر باب في كتاب الخلال رحمه الله هو الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتج عليهم به أبو عبد الله رحمه الله. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: أنكر أبو عبد الله على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن فيها إمام يقدم. نعم، يعني ينكر على كان يكره الكلام، وهو هذه المنطق الذي سار عليه المؤولون للقرآن يسمى أهل الكلام، ومن رد عليهم بالكلام، يعني من يرد عليهم كذلك بالكلام بجنس كلامهم، يعني فكلا يرى الرد عليهم إلا يعني بالقرآن والسنة والتمسك بالألفاظ الشرعية حتى لا يدخل في مسارهم وبعدين يغلبوا يدخلوا أرضهم، وهم شطار في الكلام في المنطق هذا اليوناني الذي اتخذوه، وبالتالي يغلب. نعم. واخبرنا ابو بكر المروزي قال: قيل لابي عبد الله ان رجلا تكلم بكلام فرد عليه رجل من اهل السنه بعد ذلك بكلام وحده، فغضب ابو عبد الله وانكر عليهما جميعا، وقال: يستغفر ربه الذي رد بمحدثه، وقال: كلما ابتدع رجل بدعه كسحوا في جوابها. نعم. ما كره هذا، كره ان يرد عليه بكلام نفس طريقه شرح الكلام، وقال هذا مشكله، فكلما ابتدع احد بدعه يتوسع في جوابها من نمشي معه في بدعته هذه، فكلا يرى رد البدعه الا من الكلام المنزل، راى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. اخبرنا ابو بكر المروذي قال: حدثني ابو عبد الله محمد بن الوليد صاحب غندر قال: اخبرني ابو يعقوب البصري وقال من خيار المسلمين رحمه الله قال: تكلم معاذ بن معاذ بشيء فبلغ يحيى بن سعيد القطان فارسل بابنه: قد ادركت بن عون ويونس، هل سمعت احدا منهم تكلم بمثل هذا؟ فرجع معاذ وقال: اي شيء يقول يحيى حتى اقول؟ قال ابن الوليد: فهؤلاء يعني الجهميه اللفظيه الذين قالوا الفاظنا بالقران مخلوقه، ويزعمون ان امامهم احمد بن حنبل، ويظهرون خلافه مع عن جهل. من قال لفظي بالقران مخلوق الا احمد بن حنبل حتى انتشر في الافاق وقبل الناس قوله؟ فالذي جهم من قال لفظي بالقران مخلوق هو انكر على من قال لفظي بالقران غير مخلوق، وقال: ما سمعت عالما قال عرضا. نعم. فكان الامام احمد ينكر هذا وهذا، من يقول لفظي بالقران مخلوق ومن يقول لفظي بالقران غير مخلوق. نعم. كل هذا كله ادخال يعني بألفاظ مشتبهة تحمل هذا وهذا، وما غير نقول القرآن كلام الله بس. أيوه. نعم. سمعت أبا بكر بن صدر قال: سمعت يحيى بن حبيب بن علي قال: سمعت رجلا يسأل معتمرا عن أن لنا إماما قدريا مصلي خلفه، فقال له معتمر: يزعم أن ربه غير مخلوق. قال: نعم. قال: فلا يصلى خلفه، لأن من زعم أن ربه غير مخلوق بمنزلة من زعم أن أسماء الله غير مخلوقة.

فما سمعت عالما قال هذا او العلماء شكه راه وقال له القران كلام الله غير مخلوق حيث تصرف. فقلت لابي طالب حيث تصرف من حيث تصرف القران يعني في الاوراق في الصدور في الالسنه كله غير مخلوق يعني هذا كلام الله تبارك وتعالى حيث تصرف. اما ان يكون في لفظ الانسان يكون مخلوق او يكون في الصدر الجاهل فالقران كلام الله حيث تصرف. نعم. فقلت لابي طالب وابو عبد الله يسمع ان كنت حكيت هذا لاحد فاذهب حتى تخبره ان ابو عبد الله نهى عن هذا. نعم. فخرج ابو طالب فاخبر غير واحد بنهي ابي عبد الله منهم ابو بكر بن زنجوي والفضل بن زياد القطان وحمدان بن علي الوراق وابو عبيده بن عامر. وكتب ابو طالب بخطه الى اهله المسيبين بعد موت ابي عبد الله يخبرهم ان ابا عبد الله نهى عن اقال لفظي بالقران غير مخلوق. ودعني ابو طالب بكتابه وقد ضرب على المساله من كتابه. زاد زكريا يعني ضرب على المساله يعني شطب خلاص شطب عليه من كتابه. نعم. زاد زكريا بن فاز قال فمضيت الى عبد الوهاب والرق فاخذ الرقعه فقراها فقال لي من اخبرك بهذا عن احمد؟ فقلت له فراه فقال الثقة المأمون علي على احمد. قال زكريا بن الفرج وكان قبل ذلك قد اخبر ابو بكر المروني عبد الوهاب فصار عن عبد الوهاب شاهدا. قال ابو زكريا وسمعت عبد الوهاب قال من قال لفظه القران غير مخلوق يهجر ولا يكلم ويحذر عنه او يحذر عنه وكان قبل ذلك قال هو مبتدع. نعم. هذا وهذا من قال لفظه القران غير مخلوق تماما من قال القران لفظه القران مخلوق. نقف ان شاء الله.